فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء؟ وهل يجب فيه المضمضة والاستنشاق؟ وهل يقاس غسل العيد على غسل الجمعة في الوجوب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا نظر إلى العلة من وجود تعميم البدن فإن هذا يدل على أنه يندرج الوضوء تحت الغسل، سواء كان للجمعة أو كان لجنابة أو غيرهما. وعلى هذا فإنه إذا غسل بدنه كله فإنه يجزيه عن الوضوء. المسألة الثانية: هل يتمضمض ويستنشق؟ بينا أن المضمضة والاستنشاق تعتبران من فرائض الوضوء الغسل، وأنه يجب على من اغتسل أن يتمضمض ويستنشق، لأن الله أمر بغسل ظاهر البدن، والفم والأنف من ظاهر البدن بدليل عدم الفطر بدخول الماء إليهما. وأما المسألة الثالثة وهي: هل يقاس الغسل للعيد على غسل الجمعة؟ نعم يقاس، من حيث القول بالسنية والاستحباب، فيستحب للإنسان إذا مضى للعيد أن يغتسل، لأن الإجماع قائم على أن غسل الجمعة على أن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وإذا شرع هذا في العيد الأسبوع فمن باب أولى في العيد العام، ولأن العلة واحدة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للجمعة من أجل الزحام، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكانوا إذا دخلوا المسجد علت منهم زهومة فأمروا أن يغتسلوا. وهذا المعنى موجود في غسل العيد كما هو موجود في غسل الجمعة، ولكن يقال بشرعية أن يغتسل، لكن أنه واجب لا يحكم بالوجوب. ومن المعلوم أن القياس لا يستلزم الشبه من كل وجه، كما تقول محمد كالأسد، فإن مرادك من جهة الشجاعة، ولا يستلزم ذلك أن يكون وجهه ولونه وشكله كالأسد. كذلك حينما تقول غسل العيد كغسل الجمعة، أي من جهة المشروعية لا من جهة اللزوم والفرضية، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.